حدي دازي على كل عمر حدي ضاب الظان البعض قوان مدان السويس ندنيت معناه بغير موعد في نظر العباد أما ربي وكل شيء عنده بمقدار رحل إلى الآخرة دون سابق إنذار مدل تم الذي الدر ديغلي لأعوام مديدة وأزمنة عديدة ولكن سبق في علم الله وفي قدر الله وقضائه أنه معنا بدخول شهر معنا رمضان معناه لكان بإذن الله تعالى أن تصبي الله أنت بالله يعاد أن يكون في عداد الموتى لهذه اللحظة للشق السجن غبت تنتي لا يوم ربي ولا يقل لك يا ضمن بتيت بيت الشاشة الله عذرا ما ضانت صبح عظومة مع مدن لا يتمل بس في ميزان الله بت في معنا في قضاء الله ربي لا قادر على كل شيء أمره بين الكاف والنون يكون في عداد الموتى ما غادي يصوم مع نوسان بعده مني أضر حل شاهد ماني معنى هذا الموت إلا أمر معنى ساعته مخفية يبتى باش كون هذا ما يجتهد في الطاعة لا يخطر بالصحة قال لك الصحة لك قوي غمدير ألينا نجار لا تنتظرنا أهوال عظيمة بداية من الموت ثم القبر فحياة البرزخ وما فيها إما روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا من أهلها أما اغلق دار الله حفرة من حفر النار بعد ومن البعث ثم الحشر ثم الحساب ثم الجزاء بعد ومن إما جنة يدوم نعيمها أو نار يدوم جحيمها كما سبق في الخميس ما قبل الماضي في هذا المسجد العامر نسيو الحول موضوع إلا بعنوان هذه عقيدتنا ما له علاقة بعقيدة أهل الحق والاستقامة قضية الموت على غير توبة من الكبائر قضية شفاعة الرسول طبعا للطائعين ثم مسألة الخلود في النار مسألة واضحة آيات قرآنية صريحة في هذا الموضوع كمل وافقها ما وافقتها أحاديث نبوية صحيحة ودي قيم ابن دم لك تمند بهذه العقيدة قضية الخلود في نار جهنم معناه يلزم أديبا لثر نوع الإيمان بهذه العقيدة في سلوكنا ليوشاش ربي فرصة ذهبية يزمتش بكديس عشراني في السن السن القيمة نوع يورو ما كتمن باللي لا كتزويد إلى يوم يشيب فيه الولدان جنوس الليل نار بغبس طبعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بعد ما نير بدي عقب تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور شاهد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين كل قلسنا رضي الحق ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة حقرت انت مال ربي بدا سيسنت تزداد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها دوان ربي سبحانه وتعالى وكان ديك شاعر أديب كما يقول الأدباء والبلغاء نزع به الخيال يبدأ يحلم التوية نغي تخبر ناصرين لأنه يمكن وقيل أن أزدق أحسن الشعر يكذبه لا يأخذني دوان ربي سبحانه وتعالى دوان ربي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بندم ذي بالدداء إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ما عملوا حاضرا همي تخلي لني سجود جار ولا يظلم ربك أحدا مذنك ابن ادمك تمند بهذا الأمر ربي النشك وشراش رمضان أجر الفريضة في رمضان معناه أجر سبعين في رمضان سبعين فريضة في غير رمضان أي بمعنى تخربي يضعف لمن يشاء زل تغزل في رمضان التوي درز كأنك صليت 70 عصرا 70 ظهرا 70 صبحا وهكذا. وأجر السنة في رمضان أجر الفريضة في غير رمضان. أمون يعني لا يخبر نخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بلد متى إلا اجتهد وأخلص في معناه لله تلك الأعمال ربي الله يضاعف لمن يشاء. يا أخي شو ربي فرصته لك تزويد الآخر تخدم وتخسد كل سيلة تنوديس فوتس لك تقترب إلى قبرك أبي ديخت شوار تفنش لتوطي ذلك من حد وكأنك معناه لك تستغني تسوي نورزنو مغلب بعض سجن غرباني بصر صعيب النقاع وكأنه لن كن عن ديورزن رمضان أتقضى 10 مزور في سنة لي تعفر تم جارتي لن تنيلزم ألي حرص ديسقع وشار. فهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أتت فرص 10 الأواخر إلا ديبش 10 نبشيتن يطعت يوقظ أهله طبعا ويشد طبعا إزاره كمل طبعا ويتوي في رشه أي بمعنى الاجتهاد مع أموني لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جنت لا يضمنت مع أموني لا يجتهد فكيف بنا نحن يعني كل قد السجن غير مطالب في هذه اللحظة طبعا معنى ذي رجع إيمانس يود النية إلا أن يجتهد في هذا الشهر اجتهاد أنت معناه اجتهادك في رمضان إذا نخلنا والبنغ اجتهادنا في رمضان يكون بمقدار استعدادنا ليوم القيامة يكون بمقدار إيماننا بعقيدة الخلود في النار يكون بمقدار إيماننا وبرغبتنا وبطمعنا في دخول الجنة. يعني كل قصة جنة حسب ماس في هذا الموضوع طبعا إبصر طرواز زوج توسي لمعاز لولا عمقتي والعين تدارت فتلا ضد قلم وكذا معناه تنرغب في الاجتهاد يبصن وربطني حفظ إن شاء الله يتبتن أدرغب في هذا العمر معنى الكل يستعد مدان ربي إلا إنينا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. يعني لابد أن نرغب دون الله يرغبنا ربي. طبعا هذا كتمهيد خاطر تسديمة ليتوبنا في العقيدة قبل معنى أن يحرص أن إلا أن يحرك الإنسان أن إلا أن يدفعه إلى الطاعة أندبت أندليمان ميوم بالهدف لا يجتهد سمت ولوم بهذا الهدف أزيبين طرف حاجة لعاد يظهر أثر ذلك الإيمان في سلوكه. يعني فلا بد من هذا الأمر بشكر ربي لأن يكرم بهذا الأجر وبهذا الثواب. لا بد من الفقه ربي نين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول العلم خزائن ومفتاحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله. وفي حديث آخر من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وفي رواية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة هو الفهم معنى بلد ما ديش تهدى دي عفر عاد أدي السن مشادي عبد ربي خاصة ما له علاقة بالأركان. قال لك أن السن بني الإسلام على 5 من بينها صيام شهر رمضان بشكل عبادته معنى التوي الرزنس لابد أن تفقها كيف تعبد الله تيت أتظلت أتظلت للتربوسات مش هتلمت تظلت لابد من هذا الأمر. وهذا قال لك يا بلغ يلا روح تمجيد أتظلت لابد من التعلم. كذلك فيما يتعلق بالزكاة تتسند تسول دوسي ليس القاش مش تسول حسابات مثلا المداود النصاب. كذلك الحج لابد تسول أن تتفقه كم اللي مروا هذا الصيام وخاصة أن الصيام في سيدي سيقشايلا طبعا مشين قرز القى فلقى ولا يعذر الجاهل فيما يتعلق بهذا الأمر ولا عذر لجاهل في الإسلام. لابد أن يفقه الأمر الدين فيما يتعلق بهذا الأمر. لذلك ديما نبدأ السمز والفيتسن نساول حول موضوع الأحكام. الناس مروا إلى تعريف الصوم أطلبوا الدباب الذي يفقه الشيء قد معنى معنى هذه العبادة باش كدي عادي تحسب منس فيما يتعلق في هذا الأمر. الصوم في اللغة أدنس إلى اللغة العربية النرزميق القاموس إلى له علاقة باللغة العربية النفه والإمساك. تقول العرب أمسكت الريح صامت الريح صامت الريح بمعنى أمسكت عن الهبوب. أما صامت الخيل مثل توقفت عن الجري سمن التوبيد دمارو معناه كلمة الصيام توني من الناحية اللغوية. من الناحية الشرعية كما يقول الفقهاء. طبعا كان قارن لن تود لن تقرر طبعا وصح عند علمائنا. وشرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة وعن أي محرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. صيام الليل يستسيس الإسلام باش كتكون انت تتزوم وتنال أجر الصائمين، لابد أن يكون صيامك وفق هذا التعريف الآتي، هو الإمساك. معنى بنادم يمسك إلا يبتعد أضيب الطل، معناه المعاش. وشو المعاش؟ الأكل والشرب، على أنه أدير البلس من دخول أي شيء للجوف ولو لم يكن مغذيا. إن شاء الله ديك تقفل تتلمس لعبة نجي، لا أي شيء معناه لتدفلا إلى الجوف، هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة، والأمر طبعا يتعلق بالمتزوجين. وعن أي محرم، يعني اللي يحرم ربي من المعاصي كما يأتي التفصيل، سيملمي من طلوع الفجر. طبعا الفجر الصادق معناه عندك تنيلان يحرم الأكل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اللي ينشر ديني بنية التقرب إلى الله تعالى. قالك أنا نحفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت منس فيما يتعلق بالنية كما سيأتي إن شاء الله يتمت في رمضان إن شاء الله، لابد من تبييت النية. معنى داوي النية تصدد يد باليد صباح إن شاء الله، إن شاء الله إلا صائم 30 يوما أو 29 يوما، طبعا بداية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. بتقدر بغفص جن مرض أو سفر تمطط تتكمل أو حيض أو نفاس، طبعا فعدة من أيام أخرى. وهذه النية من الليلة الأولى تلأت كفاء باقي الأيام، وكسب كل سدوا لي أن النية اللي تمزرت من شهر رمضان تلا معنى تكفى إن شاء الله لسائر الأيام. شاهدنا هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة وعن أي محرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. كل عمل خلا من نية فهو باطل. تلك الملاحظ دني ما له علاقة بإمساك عن المحرمات، معنى إن لن من المعاصي يزمننا ويلبنق أن اللي يحرم ربي من المعاصي هو محرم في رمضان وفي غير رمضان. شلت الله نربنا ونقر رمضان وهذا حرام خلاص. ربما اللي وسي ولي فاهم معنى أموني سي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ده حرام بمجرد أذان المغرب، ربما يجيز لنفسه اقتراب بعض من المعاصي. تلقسون ولي فهم سر الصيام إذن لابد أن تلهن البنة معناه رب رمضان هو رب شعبان قبل ومني، وهو رب شوال ورب كل الشهور. لش يقول فرق جاري قنو يور ديور، وإنما ذلك الشهر طبعا معناه إلا له شروط وله أركان بلازمة انتراعة بس باش كتأشي رب ربي لحد عشر شهر. فإنما ثمرة رمضان تظهر بعد رمضان. يزمنا والبنموني باش يكون يزمن لي الشيطان عدو الله من نفس الأمارة بالسوء. إذن الإمساك عن المحرمات لا يقتصر على شهر رمضان فحسب ولا على أيامه دون لياليه، إنما هو واجب في كل يوم وفي كل وقت مدى الحياة. خاطر ربي لنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معناه إذا كل توسيلات ثبتت على طريق الاستقامة لاش تحسنت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا حكمه الوجوب، ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ليت لك أن تسلت دماء في شهر رمضان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب معناه فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بمعنى أو نظمي بتتصوم إن شاء الله الصيام إلا شرعي إلا مقبول إلا يولد فيكم، معنى يجعلكم أهلا للتقوى، لا تتولد فيكم ملكة التقوى. والتقوى كما عرفها سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أما قلت العلماء إن التقوى هي فعل المأمور، هي فعل المأمور وترك المحظور. مش كتكون أنت تقول يا ربي، لكن أتحرص على فعل المأمور. أين لا يوم رشيس ربي التزسيس، أين لا ربي نهاية الشسيس محظور معنا محرم الترنب الشسيس بات ضد ديس، لابد أن تسارع إلى التوبة. ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. شهد وصوم رمضان كما خداني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، ولني بني الإسلام على واحدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوسيلا يضيع تظلت دوزومي يحجي بتا لا يجيب غفص بعد شويني معنى الشهادة لا يتكفى تنجيني من عذاب الله. كما قبلوا مني ربي لأن ينق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. إذن نطق بالشهادة بعده مني الإتيان بالعمل. فالإيمان كما يقول العلماء هو اعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب مندول، ونطق إقرار باللسان بعده مني عمل بالأركان. إذن نقول الشهادة مقبول الإسلام على خمس: سيسنت وصوم رمضان. أدنى سمار إلى الأركان لابد من دمد السن هذه الأركان، فلا عذر للجاهل في الإسلام. ما من عبادة من هذه الأركان خمس إلا وليها أركان وشروط. إذا في بلاد ما تحفظ أتنتي السن على الأقل حينما يثبت وجوبها سير الأيام، ولبت تتي أركان الصوم وتليد لكن معذور. سمين مع خدي برمضان لابد أن تستحضر هذه الأركان وهذه الشروط وهذه المفسدات بالشتر البلد لكي تحرص على أن تتوفر فيك في صومك هذه الأركان وهذه الشروط باش لكي تنجي. أول ركن من أركان الصوم الإمساك لابد عن الأكل والشرب والمباشرة الجنسية للمتزوجين ما هو متزوج عيد بلاد الحرام واقتراف المحرم أيا كان هذا المحرم من المعاصي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا ربي ليقنت معنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني النية، فلا بد أن إلا أن يزمد التوسم في موضوع النية لشنا الفقهاء النغداني، ويجب تبييت معنى ويجب تبييت النية من الليل التسنس معنى تسرد الجدية والنية على الأقل قبل طلوع الفجر آخرها. ومن تبتيت إن شاء الله رمضان يا معناه الوقت اللي لنا معناه الجو ضخر بالله إن شاء الله رمضان الوقت اللي تنجم نية تويد نية يبلي كده تصبح هذا إن شاء الله صايم، فلا بد من تبييت النية. وصفتها أن تكون معينة لابد يبين ذلك صوم شهر رمضان قررت زمه من نوستن جازمة هذه بين الشمشة رايك زمه بالتالي لا معنات بالقطع وبالإثبات وبالجزم، لكن تصبح الشمشة الله بإذن الله تعالى صائم 30 يوما أو 29 يوما معنى بداية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالتربي قد غفي إقل مرض ما إقل سفر ماشي نقمت تتبني حيض ونفاس فعدة من أيام أخرى، فلا بد من هذا الأمر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد من هذا الأمر. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء إيمانا لا يؤمن بوجوبه سمني ودنية واحتسب أجره عند الله معنى كل حد لا يمل لا يطمع ربي لا أتي كرم بالأجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش قل هم اللي يزن في بلد ما ديش تهديس في رمضان ليشهد في الطاعة الله يزوم أثني الطاعة وإنما يركز على طلب الغفران. هذه غرت في الذنوب هذا الشهر يطلب ربي الا اتي يرحم يغفر الذنوب معنى يطلب ربي ويتفخر في رمضان الا وهو مغفور قد غفرت له ذنوبه باذن الله تعالى وفضله وكرمه. وروي عن حفصه امنا حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني بمدي تقول له هذه البالس معناه والدي والنيت صدق جد على أنه كما سيأتي معنى هنالك ليكن صنف من الناس إلا يصومون بقية اليوم معناه والدي والنيت صدق جد بالصح بدت يوضاص نخبر بالليد رمضان لابد أن يصوموا بقية ذلك اليوم طبعا إلى تنيرزم القضاء الشاهد النغدان يوسيلا معنى أو الحديث اللي يتبين باللي نيت لابد تلواجب في هذا الأمر من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلنا عن التحذير إيش بميت ولا يلبس. فرض هذا الصيام شهر رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام في شهر شعبان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. طبعا هي معلومات من أدنى بهاتنة السنة الناس مروا من شروط شروط الصوم هي خمسة الإسلام هطبت يقول لك كفر الإسلام لم ينطق بالشهادة إذن رمضان السعي يمنس فلا بد من النطق بالشهادة دخول الإسلام الإسلام كمل العقل سياء من لا حد مجنون واللي كلف ربي باش كذا يصوم كذلك الصبي معنى حتى يحتلم خاصة معناه من لا تسز الجنبت ولو نيني ولي بدي تزلط إلا يتفخص رمضان اكتشفنا باللي جنوسي وسن رمضان معناه جاءت الجنبة إلا وقت النيه دي بدأت ظلت هذه زم فلا بد من هذا الأمر خاصة الاحتلام إنه معنى أشد علامات البلوغ فيما له علاقة بالذكور هي احتلام الجنبة احتلام وفي النساء هي الحي شهد النغل الإسلام والعقل والبلوغ معنى يبلغيا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ فلا بد من الصيام الطهارة طبعا الطهارة من حيض ونفاس طبعا هذا خاص بالنساء كمل أن إلا نشارك فيه الرجال والنساء طبعا الطهارة من الجنابة كما سيأتي كذلك القدرة إذا يكون إلا قادر على الصوم طبعا تكون مريض وبالمناسبة طبعا يتصل بالتحدي إلا مريض سواء كان مرض يرجى برؤه معنى رأسك تفطرت إلا أذرح بعدس أما ذلك المرض إلا لا يرجى برؤه مع الأمراض المزمنة لابد أن تتصل بطبيب المسلم بته مسلم يكون ثقة معنى إلا مختص أنت الأصل حرص على أن يكون الطبيب مسلم حفر يسل قيمة حرمة ونيوره تتصل به يخبرش باللي المرض إلا صيامك إلا يعرضك للخطر معنى إلا ماهر في مهنته يجب أن تطيع هذا الطبيب بتيجيش بعض الحلول إلا تنجم تسيسن أدزو من رمضان أما تقترح تغسو على الاقتراحات أودي لك يا خونجي مثلا إن شاء الله سلبرود والتفغ لك حكم غيمانك إلى غيره ما ودوات مثلا النجم غادي عاد تسمسين مثلا بعد وجه النيض مثلا بعد السحور إلى غيره مع السحورة تنسوق المهم يجب أن تخضع على أمر الطبيب خاطر معناه وإني لنظم في حال تطبيب لا يمنعت وعرض حياته للخطر الذي عاد آثم يصار صنط نططت لحائد مغنفسة أتظم هي عاصية لله. طبعا فضل هذا الشهر وصيامه ذلك الفضل الله العظيم طبعا هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله غدا وإنما لكنا نبدأ في هذه الليلة مش يذكرها بدأ أن الآن ما علم من الدين بالضرورة نسيه الفلاركان نسيه في الشروط ننتقل الآن إلى مفسداته خاصة لغير نفروان نغداني طبعا لا عين لهم يوم توجر ونديس معنا يتسوي نفسنا حول أحكام رمضان وإنما من باب التذكرة لابد أن نسن هذا الأمر يعني الله يرزع ظومي شكو من هذا ما يتولى السيس. أولا من المفسدات معناه كل ما وصل إلى الجوف من أي سبيل، جعلني لن يغض ججن ابن دم، سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إذن من المفسدات جعلني لن يغض ججن ابن دم من أي سبيل، سواء من فم أو أنف أو دبر. مكان خروج الغائط كرمكم الله بمدينة الله، سواء أو الحشو لن تتفرج جني، سواء كانت مغذية أو غير مغذية، إن شاء الله هذه المز القفلت يتلى غير مغذية مش بمدينة الله، هذه أسلع اللي تتفشرع إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق طبعا الأنف أما عن طريق الدبر. كذلك من مفسدات الجماع طبعا هي المصيبة الكبرى والطمع كذلك على ما يغض معنى لهذا الأمر في نهار رمضان والعياذ بالله. ثالثا الاستمناء إلا يعمل على الشخراز معنى مادة المني طبعا وسيلة يبدأ الظلط للتسول في هذا الموضوع شاهدنا سواء كان هذا الاستمناء بفعل عالج نفسه فأخرج هذه المادة والعياذ بالله، أما التفكر جعلني لن يثير فيك هذه الشهوة سواء كان فعل لما فكر بعد سيس ابن دم مع السن باللي لهذا الشهر حرمة تلكت في عبادة عظم ما عظم الله. رابعا تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر، معناه يجب غسل الاغتسال من جنابة أما يتمطط من حيض أو نفاس قبل الفجر يجب أن معنى أن تغتسل، وهذا ما يأتي بالتفصيل خاصة ما له علاقة بالجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا أصبح مفطرا، من أصبح جنوبا أصبح مفطرا. وبالمناسبة في موضوع الإفطار خاصتنا وللموجه إلى أبنائنا ساعة لساعة البعض ربما يرتكبون ما ينقض الصوم أسين غرازة تشد لكن داس تشرز الرز لن تقول له سوالو معناه هو معنى أس تشرز معنى إلا يشتش لا تكمل صيام ذلك اليوم زويت سولت في الدين هندو المقصود هو معنى التين المعنى سكوي الرز ها أدي فردح مثلا المعاش توني لا يتصرمون يسمعنا في ما يتعلق بالصغار لقد الله يغفل يسب والعياذ بالله كما سيأتي أستشرز معنى لا تفرض لا يواصل الصيام. إذا ارتكب أحد هذه المفسدات معنى رب الله إنا ينغف اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، إذن من أصبح جنوبا أصبح مفطرا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيلها به أيضا غدا بحول الله تعالى. كذلك من المفسدات تضييع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام، طبعا خاطر في نهار رمضان ودي قيم ديني كالقرنس المباشرة وإنما إلا يتص مغلي السمنة يحل يقضى كان سوال ثوسي إلا يتص معنى أصابته جنابة تعبر قال يخطط الشيطان لوقت النديفاق يزم الوقت يخص كي لا ينتقض ذلك اليوم صيامه أدي معالتي الاختسام بت يضيع هذا الاختسال المقدار إلا أن يكفيه للاختسال فقد أفسد ذلك معنى قد أفسد صيامه. سادسا الارتداد للشرك والعياذ بالله بالقول أو بالفعل الذي مسلم لا به لا عليه هدي سلبان صديق فرغ العياذ بالله سواء بالفعل يفعل بعض أفعال المشركين والعياذ بالله أما غنتادي صرح باللي ولدي مسلم ولي تقولي صوان زلط ولي تقولي القرآن والعياذ بالله أما أنت ولي تقولي صوان نظومي أني لن ندت في ذيس بشأن تولاه السب والمصيبة العظمى من لا أسبي اسم الجلالة ولكلمة القسام القسام هو قسام الأرزاق هو الله شأن تولهت هي كبيرة من الكبائر لاحظتني لك تسبدي الدين لك تفاصل من لت زي ما تولهت عسلسج قال حمقة هم بعد حمقة هذا تسبدي ربيع تسبدي الدين يعاد لابد أن نحذر أما نحارب هذه الظاهرة سواء كنا صغار أو كبار على أن الكبار لنا مسؤولين أطري حمق قد يسب لا يجوز هذا معنى المثال ومني معنى أينلاند ومنطحت أو الزيت كذلك، كل هذه الأمور يجب أن نطهر منها ألسنتنا في رمضان وفي غير رمضان. من الأمور كذلك المفسدة الإفطار بمحرم، طبعا أو نون اللي يفقد العقل هي من جهة رزوم، من بعد يفطر على الشيء المحرم سواء ميتة إلا إذا كان في حالة الاضطرار، إلا نينك تسحرى إلا يصوم ها ولي فينا نديش إلا ميتة حالة الاضطرار مستيلة بزيني، لكن الصوم في حال الاختيار يكون ميتة عجيب. أما ما كان سرقة على أنه بندم معنى من تمام الاستعداد لشهر رمضان رد المظالم بالتحد لك يسالك سواء كان ميراثا ماضيك تسلفية ماضيك الحق لك نصنع ماضيك الحق لك المعلم تكرت إلى غيره المهم، أما ماضيك لقنا باب نصنع مثلا سواء كان لقنا بني مثلا أما باب ترسيتي ماضي لنا وتخلصت يا أخي إزمتوا بدا ربي تمعالتد إلى أداء الحقوق إلى أصحابها وإلا تشغبت فزومتش خاصة بتل كيفيت لا بتلش يا أخي الاتفاق قد تنفذ بتل فيشرى تتصل بهذا الأمر تطلب الاعتذار إن صاحب الدين معناه تبكيله ما تشكيله ولا أضرب على جيبك وأعطيله أموني بس حتوتد معناه قاع أصلح ضغف ساورت ويتكوني على أن المثل العامي ماذا يقول يوني لان مثلا يطلب اسم الدن يكتسل في يدمك تعانت يجيك يتلوى يجيك يتلوى وكي تعطيه يتقوى وما يكون عدو له هو أبدل يتامي دارا سلفي دعم الحاجة كذا وكذا خذ ابني ما تزوجك إن شاء الله شندرك كذا وكذا بإذن تعالى شيد مسن فلح مقصوم الغفي كذا أشي السيمن هتوجد ريال شي وخلاص باش عون يجيك يتلوى أبدأ وكي تعطيه يتقوى ما كويت تس نشجع صح مالك كذا وكذا ما نتدي ما نعش قاع ما ليش في القاع بريد نتن بتات احنا شلا بريد نيت في القاع شي عاده وما يكون عدو الله هو وما كان ينبغي عاد لابد من ان نراجع انفسنا نتقي الله في معاملاتنا فمرت نتقدون ربي الاركان الاسلام العبادات تبين في معاملاتنا على ان الموضوع طويل وعريض شهدنا الافطار بمحرم كميتتنا وسرقه او غير ذلك مما حرمه الله وهو يعلم به بدت تسنحشتني لك تفترسيس تكرضى شتي ما على بالكش وتسين تاخذ عد ما هو الا نضيفك الا مثلا الا غرق طشتو في الحرام فقدم لك شيئا تفطر به ديني لا يكلف الله نفسا الا وسعها شهدنا وهو يعلم به. ثامنا ارتكاب المعاصي، ارتكاب المعاصي من قول محرم مثل الغيبة النميمة الكذب يمين الفاجرة هذه الجلس معنى البطل، إما معنى يحل حراما ما يحرم حلالا يحق باطلا ما يبطل حقا قعدت تفتني في اليمين الفاجرة وسب وشتم وشهادة زور وكلام كم المخ أدية في استماع الموسيقى والأغاني. يجب أن نطهر أنفسنا أنت حتى في غير رمضان معناه شهر العبادة أنت طبعا لغنغ البديل الإسلامي من الأناشيد وغير ذلك لعد أنت لا نربلنا فيما يتعلق بهذا الأمر وكلام فاحش أو نظر محرم كالنظر إلى غير ذوات المحارم بشهوة على أنه بمذدت له طبعا ذني فيما يتعلق بالنظر في طلبة على ساعة سولا طبعا كنت المشكلة تعد معلمة سعزمت هي غير متحجبة متبرجة سافرة طبعا تدق الغرس على نية إلا تدريس بتي حس أشرع والشيطان عضو الله يكليس شرع بارس إلا ليرة الطوينس ويبعد هذه الأفكار السيئة تخلي مثل ومني وسيلة تأجر يتعامل مع تسنان ربما تتفندد لبعض إلا أنت متبرجات إلا يعامله كأنه يعامل رجل ولكن إلا الخطر في رمضان وفي غير رمضان إياه من المصافحة خطر ربما أخذ لابد تخزر تتعامل إما تتري صبرت لك تخزب تتري ما تشرح الدرس أما تتم شريت مثلا لابد تسول نعاس الشنت سلعت ربما سخفل التكر شراء لو سيد رمضان التكر تجار لن يعانون بهذا الأمر بالمناسبة شاهد النغ صحينا المصفحة ويقال يا أخي استحق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أطهر الناس معنى معه مني معنى كما تقول رواية ما لمست يده الشريفة يد امرأة لا تحل له قط أبدا بتاتا يعني لابد من أن يكون قوي عزيز فيما يتعلق بهذا الأمر دين ربي أتطبق هذه سؤال فموني معنى وسيلة معاس مغلى موظف في مصلحته خطر ما جعل عليكم في الدين من حرج شاهد نظر أو نظر محرم أديت فيس نظر إلى التلفاز أن تلهت تراصي الله معناه يسجل هذه الإذاعات أو قاعد لنطرع عن حدود نربي في رمضان لو ستبين الصيام اندبتة معناه قلة ظهور الامتناع عن استعمال المساحيق المكياج تلمني سافرة ودمس لجيك المساحيق طلعت زوم بصحت لها شافرة بيتخزر الغاز هلو هذا الخبر ما سمني لابد أن نطرع الحدود نربي في شهر رمضان فيما يتعلق بهذا الأمر وكذلك ذات المحرم توني كذلك ديت الله طبعا قضية نقابل الله تقع في بعض الأوساط يتلا الدول فيهم من اللي معناه أقبل طنططني واش مطنططنا خالتي مطنططنا عمي جكينا ده حرم لو سيتوي البلس تاد العائلة التقابل تولهت طنططوا إلا تقابل الوسس في رمضان باتت على وضوئها قد انتقض وضوئها باتنا مشتركين دي سن لانراضا دي سن قد انتقض صيامهم شلت ولأت نرت البنغ في رمضان وفي غير رمضان ولكن في رمضان أوكد ساعة ساعة إذن تسولنت طبعا سولنت توريع المحارصات على دينهن وهذه صفة طيبة قالت وزوع التزن إقنوارا قالين سيخزريمه يخزن ظهور انكشاف إن تقرر عند العلماء والفقهاء انكشاف المرأة عن غير قصد لا يفسد الصوم توخزر عن غير قصد أتستنتوي البلد صيامها إلا صحيح انكشاف المرأة عن غير قصد لا يؤثر في صيامها كذلك من المفسدات ارتكاب فحشة أي فحشة مهما كانت هذه الفحشة ومنها لمس غير ذات المحرم شيني غبنا تمتطن لو شي حل أتتقبلت وشي حل أتتصل ولو عن طريق المصافحة مثل التطبيب تعالج جنديك شاملة مطلب ممرضة تلزد لغلوموني معناها تعالجك لأني بتتفيد جن ممرض ذلك ما كنا نبغي بتلاش دينية لن تهت لتعاملها لمتحجبة لتعالج طبيبة مثلا المسلمة لتعالج يرجاز مثلا ما كذا وسنقر صومنا من الرز دينية حل اضطرار لابد أن تمارس عملها ولا شيء عليها كذلك من المفسدات التقيؤ عمدا طلع أصل من المدير البالس خاصتني طروان غيب الظنن ولتشريع الدس لوقت الإفطار لكي لا يثقل عن الصلاة فيما بعد أما غتمت الوقت السحور هذه بداية مرة بعد توقع أن تسمى شكل قع مني غالبك القيء اقي أكرمكم الله ديني خلاص بصحب الشرطة دي تقول لا لعلا إلى المصشرة لا شيء علي دي السير دي مثل صيام صحيح سبتي حس بالله إلى المصشرة وني معنى يقضي ذلك اليوم بس حديقي بات تكلف تعمد التقيؤ هادي سكسي قبل سمعنا سنطر ولا يتقرب عليك قلق لك حسن وقع كذا ايو يلا اريد قطعة السيميز بس هيك اكرامكم الله ديك لين لنديني اهوني يدي تقول له لا قد عرض صومه للانتقاد دي سؤال معنى قد مغلسات دي سؤال ذلك يجب ولا يرتكب هذا الامر تقيء عم وغير العمد لا يمكن ادنى السمار يواني الله لا يفسده مش كمنا المريتوسوس في هذا الامر الحجامة ولكنها مكروهة لأجل الضعف ولكنها مكروهة لأجل الضعف بل تتسند بالله ونتسند من الله يعرضك للضعف تقول له مثل مني التبرع بالدم وسيلة معناه تبرع بالدم لإنقاذ حياة دني إلا أدو شي دم نس ولا شيء عليه كذلك من الأمور التي قرر الفقهاء أنها لا تنقض صوم الحقنة البيكور إلا في العضل تحت الجلد، سواء كان مغذي إذا كانت بدواء غير مغذي ولا مقوي، شهدت الله البيكور إلا نوهو معناه فورتيفيومان إلا مقوي مغذي أقدر الله توت تغردن فأقدر الله. أما سخانة السولي مثلا التوت معنى البيكور إلا يخفض درجة شهد الحرارة، أما معنى لكي معنى يبطل مفعول ذلك السم لا ينقض الصوم، حيث أن المغذي ما مقوي يشرب لا. كذلك القطرة في العينين، أجل قطرة الطاوين بصح العلماء النغنداني، وإذا أحس الصائم بشيء في حلقه طمرشت مثلا لافظه لابد أن تجي وتلمس تجي قطرة الطاوين شعر بشيء طعم هذا الدواء في حلقه لابد أن يلفظه. كذلك من غير المؤنين لأن لا يفسد الصوم الغبار أبي يبوب الريح لجورة غلاد تلك العجاج، أما لا يفرض ربما يكون من عمال نظافة، أما عمل يثير غبارا أو بمزاولة دقيق معناه لا فرفر السميد مثلا وغير ذلك. وإنما من العلماء ذني هبوب الروح يكشاص ربي الدقي من إلا ذاك ناس الأفراد، أما أفرفرنا ونسميد ذني لان ذني معنى يرشد الصائم إلى تلثم ثلاث فرفر السميد مثلا تنقب ماذا بيك، ثلاث فرض غبر تغلب ماذا بيك، معناه تحتاط لصومها تنقب لبين ما يزول هذا الغبار. كذلك مما لا يفسد الصوم بلع ماء بغير عمد في المضمضة، انت الأصل من السنة كما معناه ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق المضمضة شرط مش ومن ذا وحدي إلا أن تكون صائما بتلك تزومد تقول له أني نولي ليوي البال سموني كان معهم مني يلا مزامن عن غير قصد سواء سنزارس مخسيميس يحس بلي شرائي اللي يسلط الود ها ذي النية صيامه صحيح ولا شيء عليه، ولكن يزمدت الله يرى البلس. المثال هو مني الأكل أو الشرب بنسيان زواجعش البلس في الهدر مرة يرزم فريج جيدا مثلا يبي تكن طبسي ما شاء الله نملاونا نمال الوقته اللي يتت ما يقنوا يجدون وما نسمات اللي يسقضى بعده مني فقط لحطني فقط بالليل هذا رمضان يبد مني لا ولي قري وضم زغزالتك مراون وكذا لا يا أخي، لحظة التذكر هي لحظة التوقف وليمسك من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه صح عليه، فإنما أطعمه الله وسقه خطر بلينا ينق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتع واللي متعمد يتم الأرض وتتكلف من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وبالمناسبة بتنخذ الحد الله ستنغ ليتت ماذا بيك سلعقل تنسخلع ربما سخلع عني النهج مغسل مرتك تقت زمد كذا وكذا ربما ذي شرك ربما الشرك تدي أود لنا لنا المعذور سلعقل أصلا تفوس هسيبية سوى أسوى كت زمد مغوه رمضان مغوه سلعقل لا بالتي معناه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دعات العقل نذكره بأنه صائم لكي يقلع عن ذلك الشرب أو الأكل. كذلك النظر غير متحجبة في غير شهوة بالتالي تلزل أخزى سواء إلا كمعلمة أما طبيبة أما ممرضة مختم الشري تغرس مش حديق قيمة غلاد يبدأ يتفرج يزن تلي توطنت لا يتفرج نشي بغير شهوة وشي اللي يموني يا أخي تكب زومد ولو لم تكن صائما الصيام جاء بالتدسي قن ضررت لذلك النظر خلاص صلي عاد ليس فيه ضرورة تورو أحسن إذا النظر إلى غير متحجبات بغير شهوة. كذلك المثال ومن خاصة نقطة لك نظيس الحمان لاختسال للنظافة أو التبريد ما في حرج حسب لي تورنا هذه دوش تمس يزيل ذلك العرق معنى الإسلام إلا دي النظافة إلا يزيل ذلك العرق أما كي يخفف الحرارة وإنما دي تولاه لا علي المشرع الوقت اللي يدوش دي تولاه وإنما لا شيء عليه. المثل من الحلق طبعا حلق غير اللحية بشدوا لهذا، لأن حلق اللحية لا معصية في رمضان وفي غير رمضان. بمنتوا له حلق مضاو دي قيمة مارت، معنى بنادم دانية دي راجع منس، معنى أن إلا ندو أصل يجب أن نتقيد معنى بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء. وسين السن من الأعاجم شلغم سن مني مفتولين تمارت لاش فأعرض عنهم، قل غرص من يكون حد يرجي يقول سي من الرواة إن الكفار دي مشرك معهم مني الرسول والسنين يشيل العذر معنى يزوروا مزيع. فكيف إذا كان مسلم في الحالة دي مش هادي كون؟ هذا كمثال بسيط يعاد لابد معنى أنرغ بما نغ ما ذلك أن نجبدو النقطة في ماشي لنا رسول وعفو اللحى أنا بمعنى معنى هذه تهلت مرتس فيما يتعلق يوفرها معنى ير البلس من حلقها وتقليم الأظافر، كذلك التطيب جن الريحة ولكن لا يبالغ. هذه يمكن معنى إلا معنى ديج الريحة مثلا خاصة مثلا صارت الجمعة مثلا لما يزيل رائحة كريهة لا شيء عالي فيما يتعلق بهذا الأمر. القيء بغير عمد، تقيؤ بغير عمد، كذلك من مما لا يفسد الصوم ماشي النغ أبداء سبخة وموال انكشاف المرأة بغير قصد، ننتسول من حل آخر قال يزوعت مثلا نلوس مثلا ما تخفل أغلاد مثلا تريق لحولي سوين كان يزمت تقرغ المال لابد تزلان حارسات على هذا الأمر توزوع قال حما كتاز نغلور يخزر يمو ويخزر معنا وتد في الدين ضيق يعني. إذا انكشفت عن غير قصد لا شيء عليها. طبعا هذه أهم يواني اللي يلزم بندم أتي السن، طبعا الوقت إن شاء الله لا يوض فيما يتعلق بصلاة العشاء غاية ما هنالك بقية بعض الأحكام، من يصوم بقية يومه وقد كان مفطرا، كذلك حكم من أفسد صومه متعمدا، كم كذلك تقدير الكفارة المغلظة بعده مني، حكم من أفسد صومه بشبهة، كذلك وسيلة يرخص لهم في الفطر لنوع سنديد منيو. كل هذه الأمور إن شاء الله سيأتي الكلام عنها غدا بحول الله وقوته والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. طبعا هنالك بعض التنبيهات لا لابد أن ننبه عنها في هذه الليلة. لم زورت نسنت المجلس القرآن إن شاء الله الذي يكون بنصف ساعة قبل صلاة المغرب، مش كان كنا نحرص على عمارة هذه المجالس الذكر تحسين كذلك لا تقع في هذا العام في المساجد التابعة لجمعية الإصلاح. ظلت نتنص لتكون قبل الدرس تجد سمعناه لذا نتنص شي تسمسين غلطنص ساعة كم نص ربع ساعة معناه ساعة وربع من أذان المغرب تجد نتنص بعد ساعة من المغرب بعد 15 دقيقة لك ننشر لصلاة العشاء بعد سيكون درس 40 دقيقة بعده مني لك أنا إن شاء الله هنتشر لصلاة التراويح ثم الشفع والوتر ثم تلاوة سورة تبارك الملك. أنت تحسين لا تقع في المساجد التابعة لجمعية الإصلاح معناه تنص الزار بعد الدرس بعده مني طبعا صلاة التراويح ثم الشفع والوتر وثم تلاوة سورة تبارك الملك. عندني اللي يلزمت نس إن شاء الله في هذا الأمر نرغب بعضنا معنا في الحرص بشيني غبداء شهر عظيم ربي لا يعظمت ليشس القيمة فرصة ذهبية تضعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. أين لنجار لكان نؤمن بأن من مات على كبيرة ولم يتوب فهو خالد مخلد في النار، نؤمن بأن شفاعة الرسول للتقات، نؤمن أن من دخل إلى نار جهنم خالد مخلد في النار. بتلك أن ننتدت نؤمن بهذه المسائل يلزم أديبين لاثر نوع الإيمان بهذه المسائل في رمضان في حرصنا على الطاعة معنى في كامل الأشهر خاصة في رمضان. كل يقن السجنق إلا دي بدل المجهود السيعافر بشكل الذي من نعيمس من نار جهنم. خطأ أحد الصالحين بتينا معنى لا يخاطب نفسه، تخيلت نفسي وكأنني في النار والعياذ بالله أعالج أغلالها وأشرب وأكل زقومها وأشرب من حميمها والعياذ بالله. خاطر لا يؤمن إن شاء الله قال لك أنا نؤمن بهذا الأمر بعد ومني قلق لمالك، ماذا تتمنين؟ ماذا تشتهين؟ إني أشتهي العودة إلى الدنيا لكي أعمل عملا ينجيني من النار. صح، إنك تخيلت نفسي وكأنني في الجنة ألبس حريرها طبعا وأعاشر حورها وأكل من ثمارها. نغي نفسيتك بتتمنين ماذا تشتهين؟ أعود إلى الدنيا، وكان مثلا أقول لي نجي أعود إلى الدنيا لكي أعمل أعمالا إلا معنى إلا يورثني هذا الثواب. بعد مني قال لنفسه أيتها النفس أيوة تلكت في دار العمل، تلكت في الأملية فاعملي. أنا كان ربان ديال سقليقين دندني لا يقننا، إما جنة يدوم نعيمها أما لا قدر الله نار يدوم جحيمها. إذا غبنا دم اجتهد في أن معنا تربح وتتعرض لرحمة الله ونفحة الله. نسم بالله ربي الله رحيم إلا كريم أرحم بالعبد من أمه سحيمان يوسي لا يساز طريقة مخصونة لا يخسنت. معنا يجب أن لا نشترط على الله مدعا نفصل الدين ماشي نخس، نخضع لأوامر ربنا، نحرص على المأمور ونترك المحظور، نسم بالتربي معنا بالتنوي نزوايا سيربي بنية صادقة خالصة خاشعة. رب سبحانه وتعالى سيكرمنا بفضله وكرمه والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك الحمد ربنا إذ عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وابل نعمك كبارا. لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا وعصيناك وما عاجلتنا مرارا. فارزقنا برحمتك الجنة واحجب عنا بعفوك النار. نعوذ بك من أن تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة فتجعلنا بين الخلائق عارا، أو أن تقذفنا في نار جهنم فتورثنا ذلة وانكسارا. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.